نأتي لزيارة القبور، كونها تأتي مرة مرتين لابنها مسألة خلافية، مسألة زيارة النساء للقبور بين العلماء. من العلماء من لا يراها، وجل علمائنا في هذه البلاد على هذا المنهج أو على هذا الرأي، وبعض أهل العلم الثقات كذلك مثل علمائنا، العلم ليس محصورا في بلد، يرون جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة ولم يكن منهن عويل أو صراخ. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا عام، لأن النهي قبل ذلك كان عاما للرجال والنساء، فقوله فزوروها يصبح عاما للرجال والنساء. الآخرون قالوا حديث لعن الله زوارات القبور، بعضهم لا يرى صحة الحديث وبعضهم يرى أنه معارض بما هو أصح منه. ليس القضية الآن أن أفصل ما بين خلاف العلماء، لكن إذا كانت تلك المرأة ترى أن قول من يقول من أهل العلم أن زيارة القبور جائزة فهذا حق لها مشروع، فقد قال به أئمة ثقات متبوعون عبر التاريخ الإسلامي كله. بقينا أنا أخشى عليها وهي تزور صغيرا في هذا السن، كثرة ترددها قد يفقدها شيئا من الصبر، يعني تغلب عليها العاطفة تصبح معلقة بذلك القبر. لا أنصحها أن تأتي القبر. يؤتى للقبر إذا كان صاحبه قد بلغ، فنأتي ذلك الميت ندعو له لعل الله عز وجل أن ينفع المقبور بدعائنا، لكن الصبي دون البلوغ لم يجري عليه قلم التكليف. جميل. فحتى على القول الصحيح نحن ونحن ندعو له لا نقول اللهم اغفر له، لأنه لا ذنب له، يعني لم يتحمل ذنبا، لا ذنب له يعني لم يتحمل ذنبا، لأن قلم التكليف لم يجري عليه، فإنما يدعى له بأن يلحق بكفالة أبيه إبراهيم في الصالحين ويجعل الله شفيعا لأبويه. على هذا أرشدها أن لا تذهب مرة أخرى لزيارة ابنها، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعوضها خيرا مما فقدت، وأن يكتب لها أجر هذا الصبي الصغير الذي سبقها إلى الله.